شارك الدورة الدراسية من أجل المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشكيلة الزراعية الكوري يوم 18 الجمعة في بيونغيانغ. تناولت الدورة الطرق التطبيقية لبناء اتحاد الشكيلة الزراعية كمنظمة ثورية وكفاحية مخلصة لفكرة الحزب وقضيته بمزيد من المتانة عن طريق استيعاب الفكرة الرئيسية والمضمون للرسالة التاريخية للقائد المحترم كيم جونغ عميقا وتحويل الاتحاد كله على الخطة الكيمسونجية الكيمزونجلية.